بنشيلها من السماء والشمس طالعة قدامك امتى وانا شايف بلدنا في حياتنا اعظم بلد اعظم بلد شايف قصور جوه الحرام شايف زهور على شبابيك العمارة شايف فنون مالية الشوارع شايف قانون منور والبلد راجع شايف خير مالي الأراضي شايف النيل بيضحك وراضي شايف النور في عيون الولاد شايف حضارة وعظمة وأمجاد شايف عالمية صناعة مصرية حاسس في الهوى ريحة حرية شايف أحلام على مرمى البصر شايف شعب كافح وانتصر الشعب يريد عيشة حلوة حبه في كرامته